الذي ترى النبي أهل الجنة وأهل النار قبل أن تقوم الساعة؟ حيث إن الجنة والنار لما يدخلها أحد. الجواب: هذا كما يقول الصوفي تماما كشف، لكن هذا كشف صحيح وخاص بالأنبياء والرسل. أما مثل هذا الكشف فلن يناله غير رسول عليه السلام من بعده. هذا تمثيل يفتن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سيكون عليه أهل الجنة وأهل النار، وقد رأى ذلك من الثلاث الشتى، منها في قبل كسوف الشمس حين صلى الرسول صلاة الكسوف رأوه يتقدم هكذا لأنه يريد أن يقبض شيء، ثم رؤي يتقهقر حتى تقهقرت الصخور من خلفه وتداخل بعضها في بعض. بعض الثلاثة ألوه وقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة في جداركم هذا أو جدار مسجدكم هذا، ورأيت نعيمها ورأيت عنبها فهممت أن أسقط منها. فعليه تذكر فيما يبدو هذا ليس بالعديد أنها محرمة إلا لمن دخلها. إما عرضت النار فرأى لهيبها وأحس بحرارتها فتقهقر عليه الصلاة والسلام. هذا تمثيل من رب العالمين القدير القادر على كل شيء للرسول عليه السلام ما سيكون عليه أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في جحيمهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.